لأن ضرره لا يعم. نعم. ولا إن أظهر الذمي منكرا أو رفع خوفه بكتابه فلا يتخذ عهده بذلك، لأن العهد لا يقتضي ولا ضرر فيه على المسلمين، ولا ينتقض عهد ورجل انتقض عهده بسبب من الأسباب السابقة، وعنده بيت وفي زوجة أو زوجتين وعنده أولاد وبنات وكذا، طيب قلنا هذا الرجل انتقض عهده، من معه من النساء والذرية هل ينتقض عهدهم؟ نقول لا، باقين على ما هم عليه. فالإسلام يرعى الحرمة ويحافظ على العقود ويافي بالعهود. فالرجل تلفظ بالكلام كذا انتقض العهد، رفع السلاح انتقض العهد، شق عصا الطاعة انتقض العهد، لكن زوجته او زوجاته واولاده بنين وبنات ما لهم ذنب، يبقون على ما هم عليه. نعم. ولا ينتقض عهد النساء واولاده حيث انتقض عهده نصا بوجود النقض منه، بوجود النقض منه دونهم، لأنهم على ما هو عليه. وإن شاء الله نتوقع أنهم بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين سيسلمون، لكن هو ما دام فعل جريمة انتقض عهده، أما هم فباقون على عهدهم. نعم. وكذا لا ينتقض عهد غير الناقض ولو سكت، ويخير الإمام فيه المنتقض عهده كيف معاملته؟ قال يرجع فيه لولي الأمر، يرجع فيه لولي الأمر ويختار ما فيه المصلحة وما فيه الخير للإسلام والمسلمين وما فيه تثبيت دعائم الدين وتقوية أركان العقيدة. نعم. ولو قال ويخير ويخير ويخير الإمام فيه أي المستقضي عهده، ولو قال تبت كعسير. نعم. بين يحير بين القتل وبين الرق وبين المن والفداء، ولي الأمر يتصرف معه بما يراه فيه مصلحة. نعم. حربه بين قتل ورق ومن وفداء لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقل ولا عهد ولا شبهة ذلك الحربي. نعم. وما له فيء، يعني المال الذي عنده يكون لبيت المال، ما له فيء، يعني إذ لو مثلا جنى جناية بينه أو كذا أو كذا أو قتل أو مات، ما له لورثته، لكن مثل هذا ما له فيء، لأنه يعني قتل بسبب ردته أو بسبب هذا الأمر الذي يبيع ماله، فماله يعتبر فيه بمعنى يسلم لبيت مال المسلمين. نعم. لأن المال لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمال حقيقة، وقد اتخذ عهد المال في نفسه فكذا في ماله. وقال أبو بكر ماله لورثته ومشى عليه المحرم. يعني بعض العلماء قالوا إن المال يعطى للورثة فهم بحاجة إليه. نعم. ويحرم قتله لنفسه العهد إن أسلم ولو كان سبباً بجنة، يعني لو أنه أردنا أن نقتله ثم بعد ذلك قال أسلمت، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يقتل إذا قال أسلمت وثبت لدينا إسلامه. نعم. لعموم الحديث الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. وأما قارئه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال. نعم. ويأتي في القلب، وكذا يحرم رزقه. من أسلم لا يسترق، لكن لو استرق ثم بعد ذلك أسلم بقي على رقه، إذا قال أسلم لا يسترق، وإذا استرق ثم قال أسلم يبقى على رقه. ومر بنا لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا قال أسلم قبل أن يسترق لا يصح أن يسترق، وإذا استرق ثم قال أسلم يقبل منه الإسلام ويبقى على رقبة. نعم. وكذا يحرم للرقي أن أسلم اليسر وعصر نفسه بإسلامه في الخبر. لا إن رقى قبل إسلامه فلا يزيل رقبه به بل يستمر الرق عليه، لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فتزوج، يعني جاءنا بأمان ثم تزوج أولاد ثم نقض العهد فينتقض عهده هو دون زوجته وأولاده، فليبقين على الأمان. نعم. لأنهم جاءوا بعد حصولهم على الأمان فيبقى الأمان لهم، أما هو فينتقض أمانه بما حصل منه من نقص أو تقصير. نعم. ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذنبي فينتقض عهده دون ذرية لما تقدم. وتخرج نصرانية الآن عندنا نصرانية تحتاج إلى شيء مما يلبسه النصارى وهو زنار تضعه في وسطها ليعرف به دينها. طيب، هي في بيت مسلم، هل يحق للمسلم أن يذهب ويشتري لها الزنار؟ نقول لا، لا مانع هي أن تشتري لأن دينها يقر ذلك ويوافق عليه، أما أن يذهب المسلم ليشتريه لها فهذا ليس من خلق المسلم وليس من دينه فلا يشتريه، وإنما تمكن هي من شرائه. نعم. وتخرج نصرانية لشراء الزنار ولا يشتريه مسلم لها لأنه من علامات، لأن الزنار علامة من علامات الكفر، فلا يشتري المسلم شيئا يعتبر من علامات الكفر، وإنما هي تذهب وتشتري. نعم. والله تعالى أعلم بالصواب غير المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بالجهاد، والكتاب الذي يليه هو كتاب البيع، وسيكون درسنا إن شاء الله في يوم الأحد القادم، لأن غدا كما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت درسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الأحد نرجع إلى كتاب البيع، ويكون البداية كتاب البيع هو مبادلة مال وليس الذمة أو منفعة مباحة. ونقول إن هذا الكلام الذي هو عبارة عن سطر أو أقل من سطر يدخل تحته 9 صور، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، لأننا نقول عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذا فيه 9 صور ذكرها المؤلف رحمه الله في أقل من سطر. كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، وهو درسنا في يوم الأحد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.